صفات متعلقة بالذات وصفات متعلقة بالايه؟ بالفعل. صفات ذاتية اي لا تنفك عن الذات، هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الايه؟ عن الذات، بتختلف عن صفات الافعال انه يفعلها ايه؟ وقت ما يشاء ووقت لا يشاء لا يفعله، فهذه الافعال تنفك او لا تنفك؟ تنفك، يفعلها وقت ما يشاء ها؟ ولا يفعلها وقت ايه؟ ما يشاء، يعني يفعل هذه الافعال بمشيئته، فهي تنفك تارة يفعل وتارة لا يفعل وفقا لمشيئته عز وجل. لكن هناك هذه الصفات وهي صفات الايه؟ الافعال، لكن صفات الذات لا تنفك عن ايه؟ عن ذاته، لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها ازلا وابدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، فهي لازمة، لكن صفات الافعال متعلقة بمشيئته وايه؟ وقدرته. وذلك صفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال الى اخر ذلك، هذه الصفات لا تنفك ايه؟ لا تنفك عن الذات. وصفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته احاد تلك الصفات من الافعال، تحدث احاد تلك الصفات من الايه؟ من الافعال، وان كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى ان نوعها قديم وافرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال ويقول ويتكلم ويخلق ويدبر الامور، وافعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وارادته. يقول ان هذه الافعال او صفات الافعال انها تتعلق بمشيئته وقدرته، وانها يعني احاد تلك الافعال حادثة، تحدث بمشيئته وقدرته احاد تلك الايه؟ الافعال. فنقول انه حادث الاحاد قديم النوع كما قال، بمعنى ان نوعها قديم وافرادها ايه؟ وافرادها حديثة. مثلا السمع، صفة السمع صفة ثابتة لله عز وجل، واحاد السمع ها؟ يسمع ها؟ الاشياء التي تحدث، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذه المجادلة متى تكلمت؟ تكلمت في وقت حادث، والله جل وعلا سمعها وقت ان تكلمت، فهذا السمع حادث ام قديم؟ حادث، وهذا ما يقصده بافرادها ايه؟ حادثة. كذلك الكلام، نادى موسى وناديناه من جانب الطور الايمن، هذا الكلام متى حدث؟ عندما جاء موسى عند ايه؟ عند الطور، وناداه ربه جل وعلا من جانب الطور الايه؟ الايمن. ونادى عيسى يوم القيامة ها؟ قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ متى يكون هذا النداء؟ يوم القيامة. فهذه آحاد الكلام، يتكلم بها، يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، فهذه الآحاد صفة ايه؟ صفة فعل، وهذا السمع صفة فعل، وهذا الكلام صفة ايه؟ فعل، باعتبار آحاده. أما باعتبار أصله، باعتبار نوعه، فهو قديم، فهو صفة ملازمة للإيه؟ للذات. فصفة السمع صفة ثابتة ملازمة للذات لا تنفك عنها. لكن هذه الآحاد المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه، يبقى هذه الأفعال متعلقة بالرب عز وجل، وأفعال متعلقة بالإيه؟ بالخلق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير الإيه؟ المختلفة. طيب أيضا احنا قلنا إثبات الصفات الذاتية منها ما هو إيه؟ الذاتي الخبر، الصفات الذاتية الإيه؟ الخبرية، وهي إثبات الوجه واليد والعين وكل ما ثبت لله جل وعلا نظيره أبعض لنا، هي صفات ذاتية ايه؟ خبرية. يبقى الصفات الذاتية الخبرية هي ما كان نظير معناه أبعض لنا، ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، ما كان نظير معناه أبعاضا لنا. فأثبتنا لله جل وعلا عين،

الى طائفة من الناس او الى مجموعة او الى قطر من الاقطار يعلمهم الصلاة ويعلمهم العقيدة كما يعلمهم الايه الصلاة، كما بعث معاذ الى الايه الى اليمن فقال فاعلمهم انه لا اله الا الله، فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله جل وعلا فرض عليهم ايه الصلوات، فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله جل وعلا فرض عليهم ايه زكوات، او كما قال الى اخر الحديث. المهم انه يعلمهم انه لا اله الا الله وما يتعلق بالايمان بهذا الايه الاله من صفاته الواجبة ومن اسمائه وما يتعلق به، فهو يعلمهم ايه عقيدة كما يعلمهم شريعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتيهم احد الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرقوا ان هذا حديث عقيدة ائتنا بعدد يبلغ لحد التواتر حتى نقبله، وهذا حديث يتعلق بالعمل اذا كان في احكام الصلاة او في الايه في النكاح او في غير ذلك من الاحكام فلا يحتاج الى تواتر نقبله، هذه بدعة نشأت. ولذلك تقد اقوال الائمة قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يوجب العلم والعمل، وكذلك قول الامام ايه قول الامام احمد، وان اخبار الاحاد المتلقاه بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات كما قال الايه قال الامام احمد وقال ابو يعلى وشيخ تقي الدين في عقيدته، وكل هؤلاء يثبتون ان حديث الاحاد يفيد العلم والعمل وفي العلم والايه والعلم. لذلك قال وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والايه والعمل، يبقى العلم واليقين والاعتقاد ممكن تقول ان دي كلها ايه مرادفات مترادفات، علم افاد علما وهذا افاد يقينا وافاد اعتقادا، كل دي افاد علم وعمل، لان ايه لان اشياء انت بتعتقدها واشياء بايه بتعملها، اللي بتعتقدها اللي هي الامور الخبرية التي تخبرك عن الجنة وعن صفات الجنة وعن النار وعن القبر وعما فيه، هذه كلها اخبار يجب وما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فيجب ان تعتقد ذلك تعتقد ثبوت ذلك وتوقن بذلك، فكل ذلك اذا اتت السنة الصحيحة فتوجب العلم والاعتقاد واليقين وتوجب العمل ايه وتوجب العمل ايضا، فان السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم. وقال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، كده احنا نصلي هنقف نكمل المرة برضو بمناسبة الرؤيا، بعضهم يقول ان ايه يتحدث كثير من الناس انهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام مع انهم لا يعرفون حياته ولا سمته وهم في الحقيقة مخالفون لسنته وأوامره، فهل هناك ضابط لتلك الرؤيا ويحدث ذلك في عصرنا الان؟ نعم ضابط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل عندما جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي فوصفه فوجده بصفاته قال رأيت، فانظر يعني ابن عباس لما سأل الرجل لما قال رأيت النبي ما قالوش خلاص ما رأيت قال صفه لي شوف ايه اللي انت رأيته. طيب ما معنى ان الشيطان لا يتمثل بي فمن رأني فقد رأى الحق كان في الصحيحين؟ نعم لا يتمثل بي حقيقة، نعم لا يستطيع الشيطان يتمثل بشكل الرسول عليه السلام ايه حقيقة، فانت لو شفت الرسول عليه السلام حقيقة كالصحابة فاذا رأوه في المنام علموا انه النبي ام لا، لذلك قال بعضهم لا يرى النبي حقيقة الا الصحابي الا ايه او من قرأ سمت النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وعرفه كأنه ايه كأنه يعني اذا رآه امام عينيه يقول هو هو الذي قرأته في صفاته قرأ صفاته في الايه في الكتب هو ده الذي يراه، اذا اللي قرأ يعني فضائل شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم او قرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية عرف عينه وعرف لون وجهه وعرف طول شعره ولون بشرته الى غير ذلك بحيث انه رأى كل هذه هي الهيئة التي التي قرأتها عن الشاشة، اما انه يراه على غير هياته يراه اسمر يراه مثلا حليق فهل هذا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رأى شيطانا اوهمه انه رأى ليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تجد بعض الضلال على طريقة مبتدعة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرني على ما أنا عليه، مع أن هذه طريقة مبتدعة